ما جعل لمؤمن أجلا دون الموت. تمام صلاحنا إخوة الإيمان في قهر اليأس عند العصيان. قال ابن عطاء: ربما فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول، وربما قضي عليك بالذنب فكان سببا في الوصول. تمام صلاحنا إخوة الإيمان في التقدم بلا توقف. قال ابن القيم: فالعبد سائر لا واقف، فإما إلى فوق وإما إلى أسفل، إما إلى الأمام وإما إلى الخلف، وليس في الطبيعة أو الشريعة وقوف البتة. ما هي إلا حل تطوى، أسرع طي إلى الجنة أو النار. تمام صلاحنا إخوتنا إخوة الإيمان في عدم رؤية الأعمال. قال ابن عطاء: لا تفرحك الطاعة لأنها برزت منك، وافرح بها لأنها برزت من الله إليك. قل بفضل الله وبرحمته ذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أيها الإخوة المؤمنون، نحن هنا في ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وصلى وسلم على جدها المصطفى صلى الله عليه وسلم. ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر. لقاء الفجر يجمعنا على طهر وإيمان، وذكر الله مرجعنا إلى عفو وغفران، وأذن الكون تسمعنا بإنصات وإمعان. فهيا بنا إخوتنا إخوة الإيمان ننصت خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يقام بعدها للصلاة، والتي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ حمدي محمود سلامة. التلاوة الآن لفضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن البرار لفي قد قامت الصلاة، الله أكبر الله.